فكرت نحولة في طريقة لإنقاذ الفراشة، ولم تجد أمامها سوى طريقة واحدة، وهي أن تستخدم فكيها لقطع الشبكة وتحرير الفراشة.